ملأت الأرض من نورك، ملأت الأرض من نورك وصفاء الروح أنوارك، نسيم من الدجى عطورك تدارك، من أتى دارك جلاء الكرب والغمة، زائر طالب جوارك تكرم سيد الأمة، علينا علينا بعطف أنظارك بالمصطفى والآل والصحب أسيادي، أرجو صفاء الباب وأنال أمدادي، بالمصطفى والآل بالطيف يمتعني في مدحك الأرباح، والله يا طه وسعادة الأرواح حقا ومجلاها، بالمصطفى والآل والصحب أسيادي، الله. هل ترى سأرى أن أرى وجنته كالبدر حين سرى بصفاء طلعته جمالك الرحيم.